الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء من صحيحه: باب الرجل يوضئ صاحبه. باب الرجل، باب الرجل، أنا عندي بالإضافة. نعم عندي بالإضافة، مهي واضح. باب الرجل، باب نعم. باب الرجل يوضئ صاحبه. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا يزيد بن هارون عن يحيى عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاض من عرفة عدل إلى الشعب فقضى حاجته، قال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأ، فقلت: يا رسول الله أتصلي؟ فقال: المصلى أمامك. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني سعد بن إبراهيم أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة بن شعبة يحدث عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. بسم الله. هذا الباب عقد المؤلف له ترجمة لكنها أخص من الدليل، لأن الترجمة باب الرجل أو باب الرجل يوضئ صاحبه، والدليل إنما هو في الصب على المتوضئ، وبينهما فرق، لأن معنى يوضئ صاحبه يعني يباشر وضوءه فيأخذ بيده ويصل وجه صاحبه، ويأخذ بيده ويصل يديه، ويأخذ بيده ويمسح رأسه، ويأخذ بيده ويصل رجليه. وهذا أخص عن الترجمة، أخص من الدليل. ولكن كأن البخاري رحمه الله أراد أن يقيس، أو أن هناك حديثا يدل على ذلك لكنه ليس على شرطه، ولهذا نحتاج الآن إلى قراءة الفتح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى في فتح الباري: قوله باب الرجل يوضئ صاحبه، أي ما حكمه؟ وقوله ابن سلام هو محمد كما في رواية كريمة أو كريمة، ويحيى هو ابن سعيد كريمة ويحيى هو ابن سعيد الأنصاري. وفي هذا الإسناد رواية الأقران، لأن يحيى وموسى بن عقبة تابعيان صغيران من أهل المدينة، وكريب مولى وكريب مولى ابن عباس كريب. وكريب مولى ابن عباس من أواسط التابعين، ففيه ثلاثة من التابعين في نسق. وقد تقدمت الإشارة إلى شيء من مباحث هذا الحديث في باب إسباغ الوضوء، ويأتي باقيها في كتاب الحج. ووقع في تراجم البخاري لابن المنير في هذا الموضع وهم، فإنه قال فيه ابن عباس عن أسامة، وليس هو من رواية ابن عباس، وإنما هو من رواية كريب مولى ابن عباس. قوله أصب بتشديد الموحدة ومفعوله محذوف أي الماء، وقوله ويتوضأ أي وهو يتوضأ، واستدل به المصنف على الاستعانة في الوضوء. لكن من يدعي أن الكراهية مختصة بغير المشقة أو الاحتياج في الجملة لا يستدل عليه بحديث أسامة، لأنه كان في السفر، وكذا حديث المغيرة المذكور. قال ابن المنير: قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة. قلت: والفرق بينهما ظاهر، ولم يفصح البخاري في المسألة بجواز ولا غيره، وهذه عادته في الأمور المحتملة. قال النووي: الاستعانة ثلاثة أقسام: إحضار الماء ولا كراهة فيه أصلا. قلت لكن الأفضل خلافه. قال الثاني مباشرة الأجنبي الغسل وهذا مكروه إلا لحاجة. الثالث الصب وفيه وجهان أحدهما يكره والثاني خلاف الأولى. وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى. وأجيب بأنه قد يفعله لبيان الجواز فلا يكون في حقه خلاف الأولى بخلاف غيره. وقال الكرماني إذا كان الأولى تركه كيف ينازع في كراهته. وأجيب بأن كل مكروه فعله خلاف الأولى من غير عكس، إذ المكروه يطلق على الحرام بخلاف الآخر. على كل حال القياس توضئة الرجل على صب الماء عليه ليس بواضح، لأن القياس الحركات الفعلية للغير ولا للمتوضئ؟ تجيب للغير. أما الصب فإن الحركات في هذه العبادة تكون من المتوضئ، فبينهما فرق. ولهذا لو قيل إنه يكره أن يتوضأ أن يوضئ الإنسان غيره إلا لحاجة لكان وجيها، ولا يكره أن يصب على غيره لأن ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما تقليب الماء فهذا واضح أنه ليس فيه كراهة، ولا يقال إن عدمه أولى. اللهم إلا إذا خاف الإنسان من منة عليه بتقريب الماء إليه، فهنا يقال الأولى أنك أنت تباشر على نفسك وتخدم نفسك. في كلام شيخنا. نعم. أقول في كلام على حديث المغيرة. نعم. والمراد منه هنا الاستدلال على الاستعانة. وقال ابن بطال. إيش المراد؟ والمراد منه يعني بحديث المغيرة. نعم. الاستدلال على الاستعانة. الاستدلال. الاستدلال على الاستعانة. نعم. وقال ابن بطال هذا من القربات التي يجوز للرجل أن يعملها عن غيره بخلاف الصلاة. قال واستدل البخاري هذا غلط. التي يجوز للإنسان أن يعملها عن غيره غلط، لأنه ما توضأ عني ولكنه وضأني. فالوضوء والغسل له ولا للمعين ولا للمعان؟ للمعان. فكيف يقال يعملها عن غيره؟ لكن لو قال رحمه الله يعملها في غيره لكان أوضح، لأن هذا توضأ لكن الوضوء في غيره ما ليس في نفسه هو. اللهم استعان. نعم. قال واستدل البخاري من صب الماء عليه عند الوضوء أنه يجوز للرجل أن يوضئه غيره، لأنه لما لزم المتوضئ الاغتراف من الماء لأعضائه وجاز له أن يكفيه ذلك غيره بالصب والاغتراف بعض عمل الوضوء، كذلك يجوز في بقية أعماله. وتعقبه ابن المنير بأن الاغتراف من الوسائل لا من المقاصد، لأنه لو اغترف ثم نوى أن يتوضأ جاز، ولو كان الاغتراف عملا مستقلا لكان قد قدم النية عليه، وذلك لا يجوز. وحاصله التفرقة بين الإعانة بالصب وبين الإعانة بمباشرة الغير لغسل الأعضاء، وهذا هو الفرق الذي أشرنا إليه قبل. والحديثان دالان على عدم كراهة الاستعانة بالصب، وكذا إحضار الماء من باب أولى. وأما المباشرة فلا دلالة فيهما عليها. نعم يستحب أن لا يستعين أصلا. وأما ما رواه أبو جعفر الطبري عن ابن عمر أنه كان يقول ما أبالي من أعانني على طهوري أو على ركوعي وسجودي، فمحمول على الإعانة بالمباشرة للصب، بدليل ما رواه الطبري أيضا وغيره عن مجاهد أنه كان يسكب على ابن عمر وهو يغسل رجليه. وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث الربيع بنت معوذ أنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فقال اسكبي، فسكبت عليه. وهذا أصرح في عدم الكراهة من الحديثين المذكورين لكونه في الحضر ولكونه بصيغة الطلب، لكنه ليس على شرط المصنف والله أعلم. المهم أن المسألة كما عرفتم ليس في هذا في حديث المغيرة رضي الله عنه ولا كذلك في حديث أسامة ليس فيهما دلالة على أن الإنسان يوضئ غيره لكن يصب. وكما قال النووي رحمه الله المسألة لها ثلاث مراتب أو أحوال: تقريب الماء، والثاني صبه، والثالث مباشرة الفعل. لكن لو قال قائل: إذا طلب الولد من أبيه أن يغسل رجليه، لو طلب الولد من أبيه أن يغسل رجليه، نعم فهل نقول إنه ينبغي للأب في هذا الحال أن يجبر قلب ولده وأن يمكنه من غسل رجليه؟ لأن بعض الأولاد يفعل هذا، وربما يقبل أسفل أقدام أبيه، نعم، كما نسمع عن بعض الناس. فهل نقول في مثل هذه الحال إنه لو قبل الأب ومكن ابنه من غسل رجليه تزول الكراهة لأجل ما يحصل من تطيب قلب الولد؟ الظاهر نعم، ظاهر أن ذلك لا بأس به. وأما بدون حاجة ولا مصلحة مراعاة فإنه لا ينبغي أن يمكن الإنسان غيره من أن يوضئه. نعم. وفي حديث أسامة دليل على جواز الوضوء الخفيف، فإن النبي فإن أسامة ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يسبق. وفيه أيضا نعم أنه لا بأس أن الإنسان يتوضأ الوضوء الذي لا إسباغ فيه حتى تحين الصلاة، ثم يتوضأ الوضوء الذي فيه إسباغ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصل إلى مزدلفة توضأ فأسبغ الوضوء بخلاف ما كان في الطريق. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن يكون على طهارة لكنه في الطريق لم يسبق، لأن الحال تقتضي المبادرة والمشي. وهل يسن للحاج أن يذهب إلى الشعب ويبول ويتوضأ اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الصحيح لا. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك، يعني يتتبع الأماكن التي بال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام فيبول فيها ويتوضأ فيها. لكن شيخ الإسلام رحمه الله يقول لم يوافقه أحد من الصحابة على هذا الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما فعله اتفاقا، يعني وافق أنه احتاج إلى نقض الوضوء هناك أو إلى قضاء الحاجة. وأنا عدلت عن كلمة نقض الوضوء لأن الفقهاء رحمهم الله قالوا الأولى أن يقول أبول ولا يقول أنقض الوضوء،